أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة من يجيد العواطف بكلمات بسيطة يخلق من أحرف اللغة أملاً لا ينكسر يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة متجددة بكم من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن أسرتي ألم وأمل سبحان الله المتأمل لحياة كل إنسان سواء كان ذكراً أو أنثى يجد أن فيها أفراح وأتراح وهي مليئة بالمواقف الغريبة سواء كنت في الشرق أو كنت في الغرب سواء كنت بين أهلك وأحبابك أو كنت في ديار الغربة موقف عجيب يبين لنا كيف أحدنا يحب هذا البيت وينتمي إليه وكيف أنه ربما يتجرع الآلام حتى يحصل على الآمال خولة بنت ثعلبة امرأة صالحة طيبة الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم في قصة سورة المجادلة مع زوجها أوس بن الصامت التي ربما أحدنا يقرأ القرآن في آية رقم 1 في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله هذه المرأة التي دعونا نرى كيف تعاملت مع رجل قد احدودب ظهره ورق عظمه وسقط حاجب عينيه شيخ كبير قد ساء خلقه هي قالت لست أنا لكن عرفت كيف تتعامل مع هذا الرجل الذي عندما أراد أن يأتيها كما يأتي أحدنا أهله كان قد قال لها كلمة أنت علي كظهر أمي وهذا شيء يحرم في ديننا وإسلامنا لكن كان معمول فيه قبل الإسلام أيام الجاهلية لكن لما جاء الإسلام جاء بالطلاق فوثبته يعني دفعته قالت إليك عني والله لا تقربني حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نرى أن هذه المرأة مرت بفتنة وامتحان وابتلاء في لوحدها مع رجل كبير غربة مع ذلك نجحت في أول امتحان وقالت ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذا حد والله لا تقربني حتى أسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه نحو الظاهرة تريد أن تسألها يا رسول ابن عمي أوس وأخذت تحكي له الحكاية الرسول رد عليها رد مختصر أراك أنك قد حرمت عليه هل فرحت؟ هل وزعت الحلوى؟ هل قالت وقالت لا لا أبدا تحب بيتها تريد زوجها تضحي من أجل أولادها ما أغرتها فتن الدنيا وشهادات العالم ها بعد ذلك قالت يا رسول الله شيخ كبير شيخ كبير ما له أحد قال أراك قد حرمت عليه قالت يا رسول الله قد أكل شبابي وأخذ مالي ونثرت له بطني تبغى تبرر قال أراك قد حرمت عليه تذهب يا رسول الله بيننا أولاد انضممتهم إلي جاعوا، انضممتهم إليه باعوا. قال أراك قد حرمت عليه، وهي تحاول وتحاول كل ذلك من أجل التمسك بهذا البيت والحرص على بقاء هذه الأسرة والتحمل الآلام من أجل الآمال، لأن عندنا كنوز باقية هم أولادنا الثروات، ها، فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد، حتى يأتي الفرج من الله، الفرج من السماء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء، أمانينا لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سبحان الله، حتى تأتي يأتي الفرج ويبشرها الرسول بكفارة الظهار. لكن عندما نريد أن نقف وقفة مع هذه القصة الجميلة نجد أنه لا يوجد رجل كامل، نجد أنه يوجد نساء عظيمات يحبون بيوتهم ويضحون من أجل أزواجهم، ونجد مواقف أن الإنسان لا يعيش لوحده، يعيش لأناس. نجد أن الإنسان الدين خط أحمر ليس من أجل شهواتنا وربما أي شيء حتى أتملص. نجد أن المفتي والعالم لابد أن يكون رجل هين لين سهل حتى يسهل على الآخرين. نجد. لذلك أنا أتمنى من إخواننا الذين يعيشون في الخارج أنه لما يقرؤون القرآن يحرصون على كتب تهتم بأسباب النزول، يقفون مع قصص القرآن التي والله فيها التسلية وفيها الثبات وفيها الهداية، لنرى كيف كان هؤلاء يعيشون، كيف كان هؤلاء يبنون لنا قمم ويبنون لنا مدارس ويبنون لنا تراث. كم نحتاجه في هذا الزمان في ظل هذا الانفتاح حتى نثبت ونواجه تلك التحديات التي والله قد تزلزل الأرض من تحت أقدامنا. ويبيع أحدنا الآخر، امرأة في استراليا ذهبت مع زوجها تدرس، فتنت، بعد ذلك أراد الزوج أن يعود، قالت لا أعود سأعيش هنا، وطلبت اللجوء، قالت والله لن تلمس أولادي ولن تلمسني، ورجع إلى بلاده العربية. والزوجة هنا حاولوا أهلها، اتصلت عليها من باب الإصلاح، قالت لا أريده ويبدلنا رجل غيره. انظروا بعض النساء من أجل وسخ دنيا ومغريات ممكن تبيع بيتها. نأخذ هذا التقرير لعله أن يوصل لنا بعض النقاط والرسائل، والله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم وفق كل زوجين ويسر يا ربي أمر كل عروسين. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني يحقق مراده. أسرتي ألم وأمل. الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وهي المحيط الصغير الذي يكتسب منه الإنسان ما هو فاضل من سلوك وأخلاق. دراسات عن الحياة الأسرية وإحصائيات أثبتت أن نحو 80% من المشكلات النفسية والعاطفية للأطفال هي نتيجة للكدر الزواجي وبعدهم عن الوالدين، وقد يؤثر على الأبناء في ضعف التواصل العاطفي وعدم القدرة على حل المشكلات. وأن النمو السليم للطفل يعني وجود الأبوين أو من يحل محلهما، بحيث يشعر الطفل بأنه محل رعاية واهتمام. وبعض الدراسات تناولت الحالات التي تعيش في المؤسسات أو تلك التي انفصلت عن الأم والأب، ولها آثار مريعة على شخصية الطفل. الجوع الوجداني، الشخصية عديمة المودة، ذات الميول العدوانية، الانطوائية والاكتئاب. الله يديم التصافي كلني حقق مراده. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد